هل من حسن وجهه وصارت من صفاء وجماله أن نقول له كأن وجهه ورقة مصطفى؟ الله ما أدري، بس أخشى أن إذا قلنا كأن وجهه ورقة مصحف يكون من المصاحف اللي أوراقها صفر. على طول الواحد يروح إلى هذا. لا يقصد يعني أحسن ما يقال كأن وجهه قمر. على حسب الحديث. لا حسب الحديث لا يقول. لا يقول لأن أوراق المصاحف هناك واحدة. لا يريد لون الورق. يريد يعني حب النظر، فحب نظري. أبداً الناس ما يطلع على بالهم هذا. هل يجوز هذا؟ أنا أقول يقول كأن وجهه قطعة قمر بس يكفي.